فضيلة الشيخ، لو كان فيها بعض الإخوان يخرج إلى الاستجماع متمشي فيقطع مسافة أكثر من 90 كيلو، فهل يقصر الصلاة مع أنه ما نوى سفر أول؟ أسألك، هل هذا مسافر؟ هو ليس مسافر، لكن بعض الإخوان يشكل عليهم هذه القضية. لا لا يشكل، يعني نحن نرى أن اللي يرجع بيومه هذا ليس بمسافر لو بلغ 90 كيلو، لأنه لا يودع عند الذهاب ولا يستقبل عند المجيء، فليس بمسافر. نضع ضابط هنا يا شيخ، الضابط ما راه شيخ الإسلام، هو اللي قلت لك ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا. أما من حده بالمسافة وهي 83 كيلو، فيقول من جاوز 83 كيلو ولو رجع بساعته فهو مسافر، لكن النفس لا تطمئن لهذا، والأصل وجوب الإتمام. وإذا كان الأصل وجوب الإتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا بشيء تطمئن له النفس، لأن وجوبها تامة أمر متيقن، وكونها تقصر في هذه المسافة أمر مشكوك فيه. وما هو العقل؟ أسألك، أن تترك ما اليقين تأتي المشكوك فيه؟ اليقين نعم؟ لا اليقين. إذن الحمد لله، ما دمنا في شك من هذا وهو محل خلاف بين العلماء، والقرآن والسنة لم يقيد ذلك بمسافة، فإننا نقول هذا عند الناس ليس في سفر، والأصل وجوب الإتمام فليتم.